الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه النجبة والتابعين الأتقياء ومن اهتدى بهديهم واقتدى بسنتهم وسار على منهجهم ومنوالهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة في الله، حديثي إليكم في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يتجدد مع هذه القلوب الطاهرة، الأيدي المتوضئة، الوجوه الطيبة التي أتت إلى هذا المسجد ترتضي ما عند الله سبحانه وتعالى من خير ورضا. وفي هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن أدب السلام، عن أدب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الأدب العظيم الذي جاء الإسلام فأعطاه حقه ومستحقه من الآداب الشرعية والأحكام المرعية والفضائل الزكية الندية. ولأجل ذلك أيها الإخوة في الله، نجد أن هذا الفضل في الحقيقة، وأن هذا الأدب كذلك خصه العلماء بأبواب في كتبهم، وخصوه كذلك أيها الإخوة في الله بكتب خاصة في هذا الأمر من قبيل الآداب المتخصصة بهذا الشيء. وكذلك أيها الإخوة، هي سنة الأنبياء، سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولهذا فإن آدم عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد جيد، أن آدم عليه الصلاة والسلام حينما خلقه الله سبحانه وتعالى فقال له: اذهب فسلم على أولئك القوم. وكانوا الملائكة نفر جالسين من الملائكة رضي الله عليهم الصلاة والسلام، فقال لهم: السلام عليكم. فقالوا له: السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليك ورحمة الله. فزادوا على ما سلم به آدم عليه الصلاة والسلام فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا أيها الإخوة في الله، كان هذا الأدب في الحقيقة اتسم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم على والده فقال: سلام عليك، سلام عليك. وكذلك الله عز وجل وصف عباده المؤمنين بأنهم الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا ماذا؟ سلاما. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. إذا اللئيم جاء وسبني وتكلم فيا وتحدث حديثا لا يليق فمضيت وقلت ثمة لا يعنيني، لا يعنيني هذا الأمر. ولذلك كما قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك لنا أعمالنا، قول الله عز وجل: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقول الله عز وجل: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ولهذا أيها الإخوة في الله، موضوع السلام كان له فعلا دور عظيم جدا في ماذا؟ في تاريخ الإسلام عموما، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم. تخيلوا، منذ أن خلق الله عز وجل آدم، وقضية السلام هذه ماذا؟ معروضة بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لأنه يا إخوة، ما من عادة قوم أو مجتمع إلا ويكون تكون لديهم تحية معينة. يعني قبل أن يبدأ في الحديث يمهد لهذا الحديث، توطئ للحديث، تكون هنالك ماذا؟ تحية خاصة. فمثلا بعض الناس مثلا، وهذا حتى معاصر هنا، مثلا يأتي الرجل يقول: على العافية كذا وكذا وكذا. طب يا أخي، وين السلام عليكم ورحمة الله؟ وهذا أصبح حتى على العافية كأنها ماذا؟ يعني بصمة خاصة. لا حرج أن يقال، لا حرج، لكن قل بعد السلام عليكم، لأن هذا يا إخوة ماذا؟ سمة المسلم. يعني الذي يفرق بينك وبين الكافر، الذي يفرق بينك وبين الكافر بالذات هذه الكلمة. أقصد يعني ماذا؟ من ناحية القول في البداية، لأنه أحيانا قد يكون الكافر، وهذا سبحان الله حصل في أمريكا، الهنود أو السيخ يضعون على رؤوسهم العمائم، العمائم الحمراء، ثم ماذا؟ ملتحين. فمن يظنهم يراهم ماذا؟ أنهم مسلمين. ففي يوم من الأيام جاء رجل صليبي متعصب فأطلق بالرشاش على هذا المعبد فقتل منه 30 واحد. أي نعم. فقالوا لماذا؟ قال كنا نظنه مسلمين من خلال اللحية والعمام وكذا، يعني سمة المسلمين وسمة أهل الإسلام. ففي اليوم التالي كتبوا كرتونة قال نحن سيخ لسنا بمسلمين، عشان يعرفوا أنه المسلمين مش مشكلة لكن إحنا سيخ الآن لسنا بمسلمين. فأقول المسلم السلام عليكم، السلام عليكم. ولذلك سبحان الله العظيم انظر إلى الكلمة، تأمل هذه الكلمة، ضعها في بالك. السلام، السلام عليكم. أنت الآن حينما تحيي أخاك تقول له السلام عليكم، يعني علامة محبة، علامة إخاء، علامة مودة، جسر من جسور المودة والتواصل بينك وبين أخيك أن تقول له السلام عليكم، من باب السلم والسلام. السلام يعمك ويحوطك، ولذلك تقول السلام عليكم، على من الأعلى، كأنه إذا على عليك ماذا؟ كأنه أحاطك. فحينما يحيطك هذا السلام فأنت في أمن وأمان. انظر إلى ماذا؟ إلى تحية أهل الإسلام. هذه قليل من الناس يا إخوة من يتفكر في مثل هذه المعاني، أو يتفكر مثلا في معاني الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أحيانا ممكن واحد 20 سنة و30 سنة و40 سنة لكن لا يفكر في معنى الأذان، أو بعض الأمور الشعائر الظاهرة هذه لا يفكر بها، أو التكبير مثلا في أيام التشريق أو كذا. سبحان الله لما الإنسان المسلم فعلا يا إخوة يفكر في مثل هذه الأمور فعلا يستشعر حقيقة هذا الدين. ولذلك هل تعلم أنه أحيانا بعض الكفار دخل دين الإسلام بسبب السلام عليكم فقط؟ يعني بعض الكفار دخل، لم يدخل لا بسبب معاملة ولا بسبب يعني خدمة ولا ما يحزنون، وإنما بماذا؟ بسبب أن يقول هذا الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولهذا يا إخوة السلام، السلام كذلك ليس هو مجرد قول، ليس السلام مجرد قول. يأتي رجل فيظن أنه مجرد القول السلام عليكم خلاص هو القول، يأتي يقول السلام عليكم مثلا ثم بعد ذلك مثلا يبدأ يتكلم بالكلام السيء والكلام الذي لا يليق. لا، الحقيقة القول يجب علينا أن نطبقه إلى فعل، قل السلام عليكم. ولذلك فعلا يا إخوة من يقول أنه دين الإسلام دين السلام والمحبة هذا صحيح، لكن لا يعني هذا دين الانبطاح. دين السلام والمحبة نعم هذا صحيح، لكن هو كذلك دين الملحمة والمرحمة، دين الجهاد والقتال ودين السلام. هذا أمر ما في حرج، ما في شك فيه، هذه قواعد قطعيات من ماذا؟ من قطعيات الدين الإسلامي. ولهذا يا إخوة لا يشك في هذا الأمر إطلاقا. لكن فعلا هل الإسلام جاء للناس بالمحبة؟ جاء لهم بالسلم والسلام؟ نعم جاء لهم بهذا، هذا لا شك فيه. ولذلك كما قلت لكم يا إخوة هذا الأمر فعلا امتاز به المسلمون. وكذلك حينما نجد هذا الأمر السلام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حق، حق المسلم على المسلم، يعني واجب المسلم على المسلم. تخيلوا يا إخوة واجب المسلم ماذا؟ على المسلم، حق المسلم على المسلم. الحديث الذي في البخاري مسلم وذكر منهم ماذا؟ إفشاء السلام، إفشاء السلام. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي الجليل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من ضمن الأوامر ماذا؟ إفشاء السلام. لاحظ كلمة إفشاء، يعني ماذا؟ عملية إفشاء، فشو هذا الأمر، انتشار هذا الأمر، شيعوعة هذا الأمر، كثرة هذا الأمر بين المسلمين، إفشاء السلام. ولهذا نجد يا إخوة إن العلماء قالوا إن إفشاء السلام هل هو واجب ولا ليس بواجب؟ يعني على قول بعض العلماء من الحنابلة والظاهرية تبهوا أن الإفشاء السلام على واجب فرض عين، وبعض العلماء قال فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لأنه هذه من سمة المسلم، من سمة المسلم ماذا؟ أن يسلم. أي الإسلام خير، كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أي الإسلام خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير، هذه قضية مهمة جدا، يعني أي الإسلام خير للرجل، ما هو أفضل شيء في دين الإسلام؟ طاعة تطعم الصعام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لهذا يا إخوة نلحظ فعلا إن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعطوا هذا الأمر ماذا يا إخوة؟ أعطوا هذا الأمر أهمية كبيرة للغاية. كذلك مثلا نجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مالك بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه والطفيل بن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج ذات يوم إلى السوق، ما أخرجهم إلا السلام. قال فما تركوا صاحب سقاط يعني شيء على الأرض، ولا صاحب بساط ولا حانوت ولا محلة إلا وأطلقوا إلا وألقوا عليه السلام. قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم الله، يعني خرج لا ليتبضع ولا ليبتاع ولا ليشتري إطلاقا، خرج ماذا؟ لأجل ماذا؟ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تخيلوا هذا الأمر ماذا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا لما جاء طبعا الطفيل رضي الله عنه كان صاحب بطن، فيقال له يا ذا البطين، فقال عبد الله بن عمر ما أخرجك إلا هذا؟ قال والله ما أخرجني إلا هذا، أنا ما خرجت فقط إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل أن ألقي السلام وأسلم على من عرفت وعلى من لم أعرف. وهذه سمة المسلم يا إخوة، شيمة المؤمن أنه فعلا يسلم على من يعرف ومن لم يعرف. يعني أحيانا الناس الآن طغت عليهم أحيانا المادية، فأصبحوا نفعيين بين قوسين مصلحجية، يعني براغماتيين، ما يعرف الرجل إلا حينما يريد المصلحة فقط، حينما لا يريد المصلحة ما في مشكلة. لذلك سبحان الله أنا أكرر كثيرا كلمة الماوردي رحمه الله، من ودك عند شيء ولا عند انقضائه، بحبك لأجل مصلحة فتراه ماذا يعني يعتصر قلبه محبة لك، لكن حينما تنتهي المصلحة بيحلق لك مباشرة، لا يوجد إطلاقا أي علاقة بينك وبينه. لماذا؟ لأنه خلاص أخذ المصلحة. ولذلك سبحان الله يعني المسلم فعلا علاقته مع أخيه المسلم فعلا ماذا؟ علاقة واجب. ولذلك نجد حق المسلم على المسلم، إطعام الطعام، إفشاء السلام، عيادة المريض، إبغار المقسم، هذه الأمور نجدها واجبة، يعني اتباع الجنازة، هذه الأمور حتى لو ما كنت تعرفه تفعل ذلك، حق المسلم واجب المسلم، وحتى لو كنت تعرفه فإن هذا يلزمك لزوما ماذا؟ لزوما أكيدا وشديدا. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في الترمذي وقال حسن صحيح، قال تأمل يا إخوة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاب، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. يا إخوان على فكرة الرسول علق دخول الجنة بالسلام، ليست مسألة يسيرة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفعلا السلام سبب من أسباب المحبة. ولذلك فرق بين رجل يأتي، يعني على فكرة بعض الفسقة والفجرة والمجرمين حينما يريد الرجل منهم ماذا؟ أن يحيي أخاه أو يحيي صديقه، ماذا يقول؟ ممكن يلعن أمه، ممكن يلعن أبوه، طبعا يعني ما شاء الله مكيف على هال، وهذا يسمع ويرى فعلا يا إخوة، إنه في أناس فعلا يظن إنه هذه التحية أو ألفاظ نابية، يظن إنه بمثل هذه الألفاظ ماذا؟ لأنه لا يريد، لأنه أصلا يعني لا يستطيع ولا يحسن أن يتحدث الحديث الحسن. وهذا الذي أنا أقوله كثيرا، ففرق أخي الكريم بين مجالسة الصالحين وبين مجالسة الطالحين. مجالسة الصالح قصارى ما يقول إن زعل منك وكان فعلا صالح على اسم معنى كلمة صالح، يقول الله يصلحك، الله يهديك، الله يهدي بالك، الله يأخذك للجنة، يعني في النهاية إن اشتد الأمر. لكن يستحيل أن يدعو دعاء ماذا؟ دعاء سيء أو دعاء فيه فجور، يستحيل، هذا يستحيل إطلاقا. ولذلك سبحان الله تجد يا إخوة كما قلت لكم إن هذا سبب من أسباب المحبة. ولذلك السلام كانت له فضائل واضحة. أول فضيلة أنه شعار الإسلام، اذهب فإنها تحيتك وتحية من بعدك، حديث آدم كما قلت لكم، وعلى فكرة أخرج البخاري ومسلم حديث آدم هذا، أخرج البخاري متفق عليه، يعني قال إنها تحيتك وتحية من بعدك من الأنبياء والمسلمين، تحية من بعدك، إذن هو شعار كما قلت لكم قبل قبل قليل أنه علامة من علامات المسلمين السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا سبب من أسباب المحبة، أفشوا السلام بينكم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم، أفشوا السلام ماذا؟ أفشوا السلام بينكم. ثالثا إغاظة لأعداء الدين، إغاظة، قال الله عز وجل في سورة التوبة: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. تخيل أنت حينما تسلم تغيظ اليهود، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدوكم على السلام والتأمين. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتأمين ماذا؟ آمين، قول آمين. طبعا هذا الحديث أخرج ابن ماجه وصححه ابن غلطاي، والشيخ الألباني حسن إسناده، فالحديث إسناده جيد إن شاء الله تعالى. فهنا ما حسدتكم اليهود، اليهود لا، تخيل ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين، على السلام وعلى التأمين. إذن هو ماذا؟ إغاظة لأعداء الدين، حينما تسلم على أخيك فإن هذا ماذا؟ يكون إغاظة، ولهذا الكافر الذي لا يحب لك، الذي لا يحب لك الخير. كذلك يا إخوة فيه ذكر لأسماء، لاسم الله سبحانه وتعالى السلام. السلام اسم من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. السلام إذن هو ماذا يا إخوة؟ اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله. فأنت حينما ماذا تقول كلمة السلام؟ فأنت تذكر الله، فأنت ماذا تذكر الله؟ هل تخيلتم مثل هذه الفضائل؟ فأنت حينما تقول السلام عليكم فأنت ماذا؟ تذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه الله عز وجل في الأرض، اسم من أسماء الله وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض، فأفشوه، فأفشوه بينكم. وهذا الحديث أخرجه الهيثم والبزار وجود إسناده بن حجر رحمه الله تعالى. هذه يا إخوة ماذا؟ من فضائل السلام، من فضائل السلام العلو والرفعة، العلو والرفعة. أخرج الطبراني بسند جوده الهيثمي وكذلك الألباني وغيره، قال: أفشوا السلام لكي تعلو، لكي يكون لديكم علو، أفشوا السلام. وفعلا حينما يكون الرجل ماذا يا إخوة؟ يسلم هذا الرجل على هذا، يسلم هذا على هذا، يسلم، فعلا ماذا يا إخوة؟ يسبب هذا محبة، والمحبة تسبب ماذا؟ وحدة، والوحدة تسبب ماذا؟ علو. ولذلك فعلا يا إخوة لاحظوا الآن ترمومتر، على فكرة يعتبر ترمومتر اللي هو السلام، الآن الأمة الإسلامية هل يسلم بعضها على بعض؟ يعني لا يسلم الواحد فيهم على الآخر إلا في حال المعرفة، وأحيانا حتى لا يسلم عليه حتى لو كان يعرفه، لا يسلم عليه حتى المجرد المعرفة، ما أصبح الرجل يسلم لوجود أحقاد، أحساد، بغضاء، شحناء، أمور مفرقة للقلوب، أمراض القلوب بين قوسين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمر بالتراص في الصفوف، قال: صفوا كما تصف الملائكة، يعني فإن تسيط الصفوف من إقامة الصلاة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآن انظر، اذهب إلى المساجد وشوف كيف الناس تصف الصفوف، هذا يعني مخلي جزء من هذا، إلا إذا الإمام نبه جزء من صف الأول على اليمين وعلى اليسار، ممكن يكفي لثلاث أو أربع أشخاص وكذا، وتجد الصف في نوع من التعرج، وتجد الرجل لو أراد أن يقرب رجله أو قدمه عند قدم الآخر ماذا يشمئز ويبتعد ويقول، يعني سبحان الله العظيم، حال الأمة هكذا على فكرة، هذا حال يقاس عليه الأمة، إنه حتى تراص الصفوف ما فيه، إذن القلوب ماذا فيها شيء. لأجل ذلك ما في وحدة بين المسلمين حقيقية، ما في وحدة حقيقية بين المسلمين. كذلك كما قلنا لكم يا إخوة أن السلام سبب لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر، شوف دين الإسلام كيف ما هو دين، يعني سبحان الله، مع أنه دين عظيم لكن دين يسير جدا. يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة، تدخلوا الجنة بسلام. كذلك أن السلام سبب من أسباب المغفرة، أخرج الإمام أحمد أبو داود بسند جيد: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت الذنوب من أياديهما كما يتحات الورق من الشجر. أو إلا عفوا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، هذا الفضل يغفر لهما. ماذا سبب للمغفرة؟ يغفر لهما قبل أن يتفرقا، أي فضل أعظم من هذا؟ ولذلك كان بعض السلف وبعض التابعين إذا فرقت بينهم سارية مباشرة جاء يا شيخ عمر إيش وسلم السلام عليكم ورحمة الله وصافح باليد، صافح باليد حتى ينال ماذا؟ ينال المغفرة. ينال ماذا؟ ينال المغفرة. لأجل ذلك يا إخوة كان السلام فعلا له دور حقيقي في إحياء الأمة من جديد، إعادة لحمتها إلى الوحدة والتضامن والتكافل الاجتماعي فيما بينها، وكذلك هي شعيرة من شعائر، هي شعيرة من شعائر الإسلام. الآن هنالك آداب بعد أن عرفنا يعني شيئا من الفضائل، شيئا من الأشياء التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول السلام وما شاكل ذلك، هنالك آداب. وأنا يا إخوة أنا أقول لكم لنا الآن قرابة ماذا؟ قرابة أكثر من 8 أو 7 أشهر نتحدث عن هكذا أدبنا الإسلام. تخيلوا يا إخوة أنا لما أتحدث عن هذه الأمور آتيكم بماذا؟ آتيكم بالعصارة. بماذا؟ بزبدة الشيء، بعصارة الشيء. وإلا لو أردنا أن ننظر إلى ما قاله العلماء فإنهم سطروا في ذلك يا إخوة ماذا؟ حقيقة مجلدات ضخمة. هذا يبين لنا ماذا يا إخوة؟ يبين لنا إنه ما من طائر يقلب أو ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه علما. كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم بينه للمسلمين، كل شيء. وهذا يا إخوة فعلا هذا شيء يعطينا ماذا؟ قناعة بديننا إنه دين الإسلام غير إنه دين عقيدة ودين فقه ودين يعني عظمة ودين إباء وجهاد، لا هو كذلك دين آداب ودين أخلاق ودين فضائل. فهذا كله يا إخوة ماذا يعطينا ماذا على إنه دين الإسلام كذلك إيش؟ كذلك دين أتى فعلا بمكارم الأخلاق، بصالح الأخلاق، بأحسن الأخلاق، وزكى أخلاق المسلمين وحاول أن يعطي المسلمين أجمل وأفضل الآداب فيها. ولهذا أنا لدي بحث الآن أكتبه وحول لماذا ينتشر الإسلام في ظل الظروف المعاصرة الراهنة، هذه الظروف اللي احنا نعيش فيها الآن، تضييق على المسلمين، قتل، احتلال، بلاء، ضعف، حرب على المظاهر الإسلامية، حرب على المآذن، وحرب على الحجاب، وحرب على النقاب، وحرب على مثل، ومع ذلك الإسلام ينتشر. ما الشيء الذي جعله ينتشر؟ ما السر الذي جعل هذا الدين ينتشر؟ وعلى فكرة ينتشر وين؟ ينتشر حتى في الدول التي هي الدول كافرة. يعني يوميا في ألمانيا يوميا ما لا يقل عن قرابة ماذا؟ 100 واحد يعلن الإسلام في ألمانيا. في فرنسا 3,000 واحد في كل ماذا؟ كل 6 أشهر يدخل في دين الله عز وجل. والإحصائيات في ذلك يعني حقيقة أنا لما كنت أقرأها حتى في بعض مواقعهم أقول ممكن هم بيحاولوا يفعلوا هذا الشيء حتى يضخموا من المسلمين والتخويف منهم، لكن فعلا إحصائيات من المراكز الإسلامية التي ماذا؟ تحدثت عن حقيقة دخول هؤلاء الكفار في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هو فعلا دين عظيم يا إخوة. ولهذا في آداب السلام أنا أحصيت أكثر من قرابة 70 أو 75 أدب من آداب الإسلام في ماذا؟ في السلام، فقط في السلام أحصيت أكثر من 70 أو 75، لكن لا أستطيع أن آتي بها كلها، لا أستطيع أن آتي بها كلها، لكن أنا أقول كما أقول دوما حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق فعلا. لأنه هذا الأمر إذا أردنا أن ننظر إليه في كتب العلماء نجد حقيقة، وما من مسألة إلا وعليها دليل، ليس كذلك مجرد هي إنشاء أو كلام فكري أو كذا، لا هي مجرد كذلك يا إخوة استدلالات ورجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو أفعال الصحابة والتابعين. فعلا نجد ماذا؟ نجد هذه الحقيقة الدامغة لأقوال الذين يصفون الإسلام بأنه لا يهتم بتزكية القلوب، فهذا غير صحيح. أول أمر يا إخوة، أول أدب السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. هذا الحديث كما قلنا لكم حديث عبد الله بن عمرو العاص أخرجه الشيخان، قال وأن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، طيب إذا لم تسلم عليه أو إذا لم يسلم عليك فلان، انتبهوا، إذا لم يسلم عليك فلان وهو لا يعرفك لربما تظن فيه ظنا، طبعا هذا كما يقول علماء الإسلام، أما الآن للأسف لأن الأمر انتشر للأسف الشديد. تظن به ماذا ظنا؟ أن الرجل ماذا؟ لربما يريد بك شرا، لكن لم يقل السلام عليك، بمر من عندك يقول السلام عليكم، أعطاك الأمان، أعطاك الأمان الآن، هو أعطاك الأمان. هذا من لم تعرف. وإذا لم يسلم عليك من تعرفه، تظن أنه ماذا؟ الرجل ممكن غضبان منك أو في قلبه شيء عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسلام، وكان من أشراط الساعة، وكان من أشراط الساعة التي جعلها العلماء الوسطى، أشراط الساعة الصغرى الوسطى الكبرى، إذا الله عجل أعطانا حياة في عمرنا نتحدث عن أشراط الساعة وما فيها فعلا من علائم وبراهين على أحداث العالم ونهاية العالم وما فيه من أشراط خطيرة واقعية الآن. أقول يا إخوة، أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، لا يسلم عليه فقط إلا لأجل المعرفة فقط، هذا من أشراط الساعة وهو أمر واقع. وأنا أزيد كذلك على هذا فأقول يا إخوة، وحاشا أن أزيد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أزيد من باب الرأي، أقول للأسف الشديد حتى من باب المعرفة الناس بدأت لا يسلم بعضها على بعض بسبب الأمراض التي في القلوب من حسد وحقد وبغضاء وشحناء في قلوب المسلمين. ثانيا يا إخوة، عدم رفع الصوت رفعا مزعجا في ماذا؟ في موضوع السلام. يعني لا يأتي الرجل فحينما يسلم يعلي صوته حتى أو يعلي صوته حتى ماذا؟ قد يكون هذا العلو للصوت ماذا؟ فيه إزعاج، فيه ماذا؟ إزعاج لمن كان موجودا، بل إنما ماذا؟ يخفض الصوت ويجعله مقاربا لسماع من يريد يسلم عليه. ولذلك ليس من الآداب، انتبهوا، ليس من الآداب أن يأتي الرجل فيقول السلام عليكم وبصوت واطي جدا لا يستطيع أحد ماذا؟ أن يسمع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن هذا لا يدخل في أحكام، لا يدخل في أحكام الرجل الذي يأخذ أجر السلام، لأنه إذا أردت أن تأخذ أجر السلام ماذا؟ علّ الصوت حتى يسمع منك هذا الرجل. ولذلك أخرج البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية الله أو تحية من عند الله، إذا سلمت فأسمع. لكن الإسماع هذا يا إخوة ماذا؟ له قدره، له قدره، ليس إسماعا عاليا ولا إسماعا يعني ولا وليس كذلك بسلام لا يكون فيه صوت. هنا حديث عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المقداد: كنا نرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، يأتي الصحابة فيرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم سلاما سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. يعني النائم لا يستيقظ من الصوت العالي، وكذلك يسمع ماذا؟ اليقظان. فإذا هو يسلم على مقربة من هذا، يسلم على مقرب من هذا الرجل. كذلك يا إخوة، من آداب السلام، وهذا أدب مهم جدا، يسلم الراكب على الماشي، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير، هذه والماشي كذلك على القاعد، الماشي على القاعد، أخرجه الإمام مسلم. هنا يا إخوة أدب، الماشي على القاعد، يسلم الماشي على القاعد. ليش؟ لأنه الأولى أن يسلم الآن الرجل مر، فالذي يمر والذي يلتقي هو الذي يسلم، ذلك يأتي ويسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، الماشي على القاعد، ممتاز. والصغير على الكبير كما يقول السيوطي رحمه الله من باب الاحترام والتوقير، من باب الاحترام ماذا؟ والتوقير. والقليل على الكثير، قال السيوطي رحمه الله، قال لأن حق الجماعة الكثيرة أولى من حق الجماعة الصغيرة. لذلك تأتي تسلم الجماعة الصغيرة 2-3 مثلا مروا على من؟ على حشد من الناس 20 واحد، يأتي واحد منهم أو أحدهم أو كلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يا إخوة ماذا؟ من آداب الإسلام. كذلك إذا التقى اثنان، يعني هذا الرجل يمشي وهذا الرجل يمشي، ما الحل؟ قال فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، أولى الناس بالله سبحانه وتعالى من يبدأ صاحبه بالسلام، كما في البخاري أولى الناس بالله أنه ماذا؟ الخير، خيرية هذا الرجل أن ومحبة الله سبحانه وتعالى له أنه يبدأ أخاه بالسلام إذا التقيا. يعني هذا يمشي وهذا يمشي، فماذا يفعل؟ الأفضل هو الذي يسلم، الأفضل هو الذي يسلم. كذلك يا إخوة، عدم السلام بالمصافحة للمرأة الأجنبية. يعني يأتي رجل فيأتي يسلم على المرأة ويصافح يدها، هذا حقيقة يا إخوة لا يجوز، لا يجوز. بل نقل عليه بعض العلماء الإجماع الإجماع على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، لا أصافح النساء. ورد حديث يعني سنده بشواهده لا بأس به، لأن يطعن في رأس يعني أصبع أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح، وكذلك ننظر للصحابة هل صافحوا لم يصافحوا، والتابعين هل صافحوا لم يصافحوا، ومن بعدهم هل صافحوا لم يصافحوا لم يصافحوا. هذا الأمر ما أتانا على فكرة إلا من ماذا؟ انتبهوا، إلا من الاحتلال، ليس شرط الاحتلال المعاصر، لكن أقصد معايشة الكفار الذين لا يوجد عندهم مشكلة أن يسلم الرجل على المرأة. هذا التحليل له يا إخوة. ولذلك القول الذي يقول أنه ما في مشكلة أن يسلم الرجل على المرأة ويصافح لا يجوز. وحتى يا إخوة الأبحاث الطبية المعاصرة الصحية أثبتت دلائل الإعجاز في ذلك، إن الرجل إذا سلم على المرأة تكون هنالك هرمونات معينة، ويكون في يعني سبب من الأسباب لإثارة ما في القلوب من شهوة، يعني كلام معين لا أستظهر مثل هذا الحديث، لكن هذا فحوى، هذا فحوى. لذلك يا إخوة دين الله دين الإسلام فعلا ما جاء ببلية على الناس، وإنما جاء والله بكل خير ورحمة ومرحمة ورفق بالناس. لهذا ما يفعل بعض الناس بالسلام والمصافحة لا يجوز. وللأسف الشديد هذا ممكن لا يحصل مثلا في خلينا نقول في مثلا الأماكن العامة، لكن يحصل للأسف الشديد بين الأقارب، وهذا هو المصيبة بأم عينها، أن يسلم الرجل على الأقارب ويصافح. سلم عليه، سلم عليها، واحد عمره 18 سنة بيسلم على بنت عمه ولا بنت خالته اللي عمره 20 سنة ما شاء الله الجمال وكذا، سلم عليها يا أخي، سلم عليها ما في مشكلة، سلم عليه الله يستر بكرة يقول شيء آخر. يا إخوة هذا على فكرة فعلا هذا هذا هذا هذا الأمر يسبب كذلك ماذا؟ مرض القلوب. يعني خلينا نقول المصافحة جائزة، دعونا نقول من باب التنزه اللي هي حرام، أليس من باب السد الذريعة أن نحرم هذا الأمر إذا كان غض البصر حرام؟ إذا كان إذا كان إطلاق البصر للنساء حرام وغض البصر من الرجل على المرأة واجب، فما بالك المصافحة؟ لهذا فإنه لا شك في أن مصافحة المرأة الأجنبية أنها حرام، لكن أن تكون المرأة يا إخوة المرأة الأجنبية موجودة هل يجوز السلام عليها؟ أنا يسأل الرجل يأتي مثلا فتكون مرأة هل يجوز السلام عليها ولا يجوز السلام عليها؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها وأرضاها في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فكانت هنالك نسوة فألوى بيده للتسليم سلم عليهم صلى الله عليه وسلم. ممتاز، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بش قال السلام عليكم؟ قال النساء إن لا أصافح النساء. لكن هل نقول إنه هذا جائز مباشرة؟ لا، العلماء قيدوه. قال ابن حجر العسقلاني والنووي قال جائز إذا أمنت الفتنة وكل أدرى بقلبه ونفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله جاء يسلم على المرأة في قلبه مرض نقول له في حقه حرام. هنا استفتي ماذا؟ قلبك، وإن أفتاك الناس أفتوك. لكن مثلا والله مثلا مرأة كبيرة في السن وإحدى الجارات مرة السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك يا جارة، ما في مشكلة في هذا لا حرج، نعم، لكن بدون مصافحة بالتأكيد، هذا لا شك فيه بدون مصافحة. لكن أن يسلم عليها مجرد سلام فإنه لا حرج. النقطة الأخرى يا إخوة قضية ماذا؟ سلام الشاب على الشابة، هذا كذلك العلماء يقول إنه إيش؟ حرام، وإن كان في الأصل جائز سدا للذريعة، إنه إذا سلم ممكن ترد عليه، وممكن يقصد بسلامه أن يسمع صوتها ممكن. ولذلك الإسلام جاء يا إخوان فعلا بسد الذرائع التي توصل إلى ماذا؟ إلى فساد القلوب، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك يا إخواننا الكرام السلام ثلاثا، هذه من صفات المسلم أنه يسلم ثلاثا، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا عليه الصلاة والسلام. طبعا كيف إيش قصده يسلم ثلاثا؟ هل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لا، وإنما يكون في مجلس فيه ناس كثرة، فيأتي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فيمر عليه الصلاة والسلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يمضي. الذين بعدهم لم يسمعوا فيقول السلام عليكم ورحمة الله، الذين بعضهم السلام عليكم ورحمة الله. هكذا إذا جاء في مجلس يا إخوة فيه أخلاط من الكفار المشركين والمسلمين، هل يسلم عليهم؟ يسلم عليهم كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يسلم عليهم لا حرج في ذلك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقصد به السلام على ماذا؟ على المسلمين. طيب إذا كان السلام يا إخوة، إذا كان السلام إذا كان هنالك كفار فقط لا يوجد إلا الكفار، هل يسلم عليهم أو لا يسلم عليهم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على ثلاث أقوال، على ثلاثة أقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول لا يجوز، وهو قول بعض الحنفية وطائفة من الشافعية، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه ماذا؟ يجوز، أنه يجوز، أنه يجوز. طائفة من الحنفية وطائفة من الشافعية وقول ابن مسعود وابن عباس أنه يجوز السلام، ويعني استدلوا بعمومات، قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، واحد جاء يعني قال لك كلمة جميلة مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا قول لهم ممتاز يا إخوة. واستدلوا بسلام إبراهيم على أبيه سلام عليك، لكن حقيقة هذا الاستدلال لا يصح بالنسبة لي فيما أرى والله أعلم، لأن إبراهيم شريعة من قبلنا وإحنا عندنا شريعة خاصة بنا. القول الثاني يا إخوة أن السلام جائز للضرورة، وهو قول ابن محيريز وعكرمة رضي الله تعالى عنه وارضاهم، وهو قول الأوزاعي، فقال رحمه الله تعالى إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن لم أسلم فلم يسلم الصالحون، يعني الأمر في ذلك إيش؟ التوسعة، يعني إن سلم فقد سلم الصالحون، وإن لم يسلم فلم يسلم الصالحون. القول الثالث وهو الصحيح، لأنه في نص من حديث الرسول لا يجوز السلام على اليهود والنصارى. ما الدليل؟ حديث الرسول الذي في البخاري، الذي في صحيح البخاري ومسلم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. إذن هنا نهي من الرسول ماذا؟ على أن نبدأ ماذا؟ الكفار من اليهود والنصارى بالسلام، لا يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام. لكن لو جاء وسلم، انتبهوا يا إخوة، لو جاء وسلم فهل ترد عليه السلام ولا لا ترد عليه السلام؟ نقول إذا قال سلام عليكم تقول كما قالت عائشة، كما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة كما في مسلم لما قال ذلك اليهود الرسول قال السلام، قال عليكم السلام واللعنة، زعلت عائشة رضي الله عنها انتفضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها بأن تقول إذا قال الكافر أو اليهودي أو أهل الكتاب عموما تقول وعليكم. لكن مثلا إذا قال السلام عليكم، إذا اليهودي قال السلام عليكم، فهل يجوز لك أن تقول وعليكم السلام؟ على خلاف من العلماء، والراجح والله أعلم الجواز، وهو قول ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، قال نعم إذا قال لك اليهودي أو الكافر السلام عليكم، ما قال السلام عليكم، انتبه، إذا قال السلام عليكم السلام عليكم فلك أن تقول وعليكم السلام، لكن ورحمة الله هذه ابعدها عنهم، ابعدها عنهم، قاتلهم الله أن يفكون. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا ترفعوهم بعد أن وضعهم الله، ولا تقربهم بعد أن أبعدهم الله. هؤلاء الكفار، لأنهم يا إخوة إحنا على فكرة خلافنا مع اليهود والنصارى مش خلاف بس مجرد أرض يحتلوا أرضنا وكذا هذا يقوله بعض الناس، وهذا غلط، ليس صحيح هذا الكلام، خلافنا معهم في العقيدة، لأنهم ماذا قالوا؟ اليهود عزير الله، وقالوا النصارى اليهود، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذلك من الأسباب أنهم احتلوا أرضنا فنكرههم ونخالفهم، لكن في الأصل ماذا؟ إن خلافنا معهم عقائدي يا إخوة، وليس خلافنا معهم مجرد أراضي فقط، ولذلك نحن لا نحبهم حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان هذا الأمر ماذا؟ يعني مجرد لو لم يكن هنالك احتلال نحن لا نحب اليهود. لماذا؟ ليس بيننا وبينهم مشكلة شخصية لا عدا، لكن نحن ماذا لا نحبهم؟ لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا دين يا إخوة، هذا دين من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوة من ضمن الآداب المهمة جدا وفيه تشبه بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك إذا صافحت المسلم لا تنزع يدك حتى ينزع الآخر يده، كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك عنه أنس رضي الله عنه ورضاه كما في سنن أبي داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، حتى الرجل الذي ماذا ينزع هو الذي ينزع أولا، لكن في الأصل ماذا لا تنزع عد. وعلى فكرة السلام هذا بعض العلماء يعني يقيس درجة توتر الرجل وسلام الرجل على مجرد السلام، بعض الناس بيسلم مباشرة لا يا خليك هين لين مع الناس السلام عليكم الله وتصافحه، بس مش تقبض على يديه حتى ماذا تكسرها، هذا طبعا من باب الأذى. طيب أقول أيها الإخوة في الله كذلك السلام، مثلا يأتي رجل فيسلم على رجل يقضي الحاجة أكرمكم الله، هل يجوز السلام عليه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في صحيح مسلم جاء رجل فألقى عليه السلام وهو يبول، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال إنه كان هنالك مانع يمنعه من ذلك وهو أنه كان يقضي الحاجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يا أخو من آداب السلام المهمة أن تقول الكلمة الكاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الأدب الكامل الشافي الوافي أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن لو جاء رجل قال السلام عليكم خير، السلام عليكم ورحمة الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل شيء، أما زيادة ومغفرته فإنها ضعيفة كما بيّن ذلك في درس سابق، أن زيادة ومغفرته فإنها ضعيفة، فيها كلام طويل عند العلماء لكن الصحيح والله أعلم أن هذه الزيادة ماذا يا إخوان ضعيفة. لكن لو أنه قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله ما في مشكلة، هذا لا حرج في ذلك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني جاء رجل فقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت الآن هل تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ يجوز لك وتقف، لكن لو قلت له أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله وبياك أهلا وسهلا بك فإن هذا يا إخوة ماذا فيه زيادة تحية وإجلال وإكرام للمسلم. وطبعا هذا في وارد في حديث يا إخوة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس في مجلس عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال السلام عليكم فقال السلام عشر، ثم قال رجل السلام عليكم ورحمة الله فقال السلام عشرون، ثم جاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثون، يعني ثلاثون درجة أو حسنة كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهذا يا إخوة مما يدل على أن أفضلية ماذا الزيادة في السلام. طيب يا إخوة السلام بالإشارة، السلام بالإشارة بعض الناس يسلم ماذا بالإشارة، يقول مجرد السلام ممكن لا ينطق حتى أو يكون قريب منك أو تكون قريب منه فيسلم عليك فقط بالإشارة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز لأنه فيه تشبه يا إخوة، تشبه بأهل الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، بالرؤوس يعني هكذا والأكف والإشارة، مجرد إشارة له أنه يسلم عليه بالإشارة. وهذا لذلك يا إخوة هذا أخرجه طبعا النسائي بإسناد جيد، لهذا يعني لا يصح أن يسلم. طيب إذا كان بعيد يعني كنت أنت في سيارة ورأيت رجل لك في سيارة أخرى وما لحق مثلا فما في حرج تقول السلام عليكم ورحمة الله، بس هو يشعر ماذا أنك ماذا قلت شيئا ما، تقول السلام عليكم ورحمة الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولهذا يا إخوة يعني ذكر ذلك البيهقي رحمه الله، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم فجمع بين اللفظ والإشارة، قال العلماء أنه مجرد ماذا مرور وما أسعف ذلك أنه ماذا أنه يعني يلاقيه، فيقول ماذا جمع بين الإشارة وبين اللفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا إخوة لو جاء رجل فقال عليك سلام الله، وهذه أحيانا يقولها الشعراء كثيرا عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره، هذا يقال للأموات، وهذا يا إخوة فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جاء جابر بن سليم فقال عليك السلام أو عليك سلام الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تحية أهل الجاهلية وهي تحية أهل الموتى، تحية أهل الموت تقول عليك سلام الله، يعني إنه مات فتقول عليك سلام الله عليك سلام الله. فهذا يا إخوة ليس كما قلنا لكم ليس من آداب المسلم أن يقول هذا، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا إخوة هل لو أن رجلا جاء فقال مرحبا السلام عليكم هل يجوز؟ بعض العلماء شدد في هذا الأمر فقال لا يجوز. والراجح والله أعلم أنه لو أراد أن يقول هذا يعني على وجه أنه قاله مرة أو مرتين لا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. لكن هنا ماذا يا أخي الكريم؟ هنا جاء رجل فألقى عليك السلام، فهو يقول مرحبا وعليكم السلام، ألقى السلام فقال مرحبا وعليكم السلام. لكن في الأصل ماذا؟ أن تبدأ السلام، أن تبدأ أنت السلام فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوة، في بعض المخالفات الشرعية والمنهيات في هذا الأمر قبل أن نختم. مثلا بعض الناس يظن يقول لا سلام على طعام، يدخل في المجلس أو فيكون الناس تأكل فيقول لا سلام على طعام فتفضلوا. أولا هذا ليس بحديث كما ذكره العلماء، العجلوني وغيرهم العلماء قالوا هذا ليس بحديث. اثنين، معناه صحيح إذا قصد به أمران. الأمر الأول كما يقول الشوكاني رحمه الله والعجلوني، إذا قصد أن يأتي رجل يأكل، كان رجل يأكل فيأتي رجل يقول السلام عليكم الله، فلو قال وعليكم السلام ممكن يعني خرجت روحه إلى بارئها تقتله شرقة ابن آدم، ها؟ فلا يسلم. النقطة الثانية، السلام بالمقصود به المصافحة، السلام عليكم بمعنى المصافحة، يعني الناس جالس تأكل هو إيش يريد ماذا؟ أن يسلم في المصافحة، فإن هذا فعلا معناه إيش؟ صحيح، فإن هذا معناه صحيح. كذلك بعض الناس عمتم صباحا عمتم مساء good morning مش عارف إيش، ما بعرف الإنجليزي الحمد لله. فالمهم إيش يقول كل واحد؟ والله أنا أسلم بهذا الأمر. قل لا، لا يجوز لك أن تسلم بهذا الأمر، سلم بتحية المسلمين، سلم بتحية المسلمين، إلا إذا كنت أنت الآن في بلاد إيش؟ أجنبية. إذا كنت في بلاد أجنبية ماذا تقول؟ ماذا مثل هذه الألفاظ. لكن حبذا إنه إذا كان أخوك المسلم موجود تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت في بلاد كافرة وما لا ما في مانع أن تقول مثل هذه الألفاظ، لكن لا يأتي المسلم ماذا يا إخوان ويتشبه به، يتشبه به المشركين أو يتشبه به الكفار. يعني هذه نبذة أو يعني شيئا موجزا حول السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السلم والسلام والأمن والإيمان، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين إن شاء الله.